بأن رحم هذه الأمة المباركة المرحومة أمة الحبيب صلى الله عليه وسلم، ولرحمة الله عز وجل بهذه الأمة مظاهر أكثر من أن تحصر وأشهر من أن تستر. فالمسلم يتقلب في رحمات الله عز وجل في ساعات الليل وساعات النهار، ويتقلب في رحمات الله على مدار الأيام، على مدار أيام الأسبوع، بل ويتقلب في الرحمات من خلال الشهور، بل ويتقلب في رحمات الله عز وجل على مدار السنين، بل وعلى مدار الأعمار. فلا يكاد المسلم يخرج من موسم رحمة إلا وقد أظله موسم آخر، لا يكاد المسلم ينفض يديه من موسم من مواسم الخيرات التي تضاعف فيها الأجور والحسنات على الأعمال الصالحات، والتي تغفر فيها الزلات، وتفتح فيها أبواب الجنان، وتغلق فيها أبواب النيران، وتصفد فيها المردة من الشيطان. لا يكاد يخرج من موسم كهذا إلا وقد أظله غيره مما يوجد فيه مثل ذلك أو أجل. فعلى مدار ساعات الليل والنهار يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد، خمس أوقات للرحمة يتقلب فيها المسلم في خلال ساعات الليل والنهار. الوقت ما بين الأذان والإقامة لا يرد فيه الدعاء، فلا يوافق هذه الساعات الخمس رجل يدعو بخير من أمر الدنيا والآخرة إلا أعطاه الله إياه، ما لم يدع باسم ولا قطيعة رحم، ولم يكن متلبسا بمانع من موانع الإجابة. إن الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد. وهل هذا فقط؟ الجواب لا. قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبين الرحمة التي يتقلب فيها المسلم خلال ساعات الليل، فيقول: إذا كان ثلث الليل الآخر ينزل رب العزة جل وعلا إلى سماء الدنيا نزولا يليق بجلاله وكماله وعظمته وكبريائه، فيقول: هل من سائل فأعطيه؟ هل من تائب فأتوب عليه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من كذا؟ هل من كذا؟ حتى يطلع الفجر. هل هذا فقط؟ الجواب: يقول النبي صلى الله عليه وسلم مبينا أن هذه الرحمات ليست حكرا على الليل دون النهار، فيقول: إن الله عز وجل يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. رحمات يتقلب فيها المسلم من خلال ساعات الليل والنهار، ثم على مدار أيام الأسبوع يأتيك الاثنين والخميس تغفر فيها السيئات، وترفع الأعمال الصالحات، ثم يأتيك على رأس كل أسبوع يوم الجمعة هذه المنحة الربانية، هذه المنحة الخصوصية لهذه الأمة المحمدية. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أضل اليهود قبلنا عن يوم الجمعة، وأضل النصارى قبلنا عن يوم الجمعة، فاختار اليهود يوم السبت، واختار النصارى يوم الأحد، واختار الله لنا يوم الجمعة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فنحن الآخرون السابقون، اليهود والنصارى لنا تبع، نحن الجمعة واليهود يوم السبت والنصارى يوم الأحد. أضلهم الله عن هذا اليوم، خير يوم طلعت فيه الشمس، فيه خلق الله آدم، وفيه أسكن آدم الجنة، وفيه أخرج منها، وفيه تقوم الساعة، وفيه ساعة إجابة لا يوافقها عبد يسأل الله من خيري الدنيا والآخرة إلا أعطاه الله إياه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه الترمذي وغيره بسند صححه العلامة الألباني، قال: ما من يوم جمعة إلا وفيه ساعة إجابة لا يوافقها عبد يسأل الله من خير الدنيا والآخرة إلا أعطاه الله إياه، وهي آخر ساعة قبل المغرب، وهي آخر ساعة قبل المغرب، يعني آخر ساعة من نهار يوم الجمعة، يغفر الله فيه السيئات. وإذا مات فيه العبد كان من أمارات حسن الخاتمة. ثم يمر يوم الجمعة وتنسرب الشهور، لكن تأتيك المواسم من خلالها، فيأتي عبد الله بن عمرو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيسأله رسول الله كيف يصوم وكيف يقوم وكيف يقرأ، فقال: أصوم كل يوم. قال: يا عبد الله بن عمرو، لا تفعل، لا تصم كل يوم. ثم قال له: إن بحسبك أن تصوم من كل شهر 3 أيام، وهي الأيام البيض: 16، 14، 15. وإن بحسبك أن تصوم من كل شهر 3 أيام فإن لك بكل حسنة 10 أمثالها، فإن ذلك صيام الدهر. لو صمت هذا الصيام وواظبت على 3 أيام من كل شهر كأنك صمت عمرك، فما هو الأجر؟ سمى النبي صلى الله عليه وسلم رمضان شهر الصبر، وقال الله تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فالصوم عبادة الصابرين، وإنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ثم تنسرب الشهور وتأتي فرص سنوية حولية متمثلة في رمضان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال ربي: ليلة القدر خير من 1000 شهر، شهر تفتح فيه أبواب الجنان، وتغلق فيه أبواب النيران، وتصفد المرادة من الشيطان، ثم يقال يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر. أي فضل هذا! فرصة يخرج العبد من بعدها وقد أعتق الله رقبته من النار. نسأل الله أن يمن علينا وعلى المسلمين جميعا. ثم تأتيك العبادات العمرية المتمثلة في العمرة المتمثلة في الحج. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رمضان إلى رمضان، والعمرة إلى العمرة، والحج إلى الحج، مكفرات ما بينهن ما لم تؤت الكبائر، يكفر الله بها السيئات ويقيل بها العثرات. ثم يرجع الحج من عمرته إن جعلها سنوية أو من حجه الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: وليس لحجة مبرورة جزاء إلا الجنة، جزاء إلا الجنة. والمبرورة الواقعة على السنة، الواقعة على السنة الخالية من المخالفات. وليس لحجة مبرورة جزاء إلا الجنة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحاج والمعتمر وفد الله، دعاهم فأجابوا وسألوه فأعطاهم. قال رسول الله وهو يبين عظم هذه العبادة فيقول: إن الله عز وجل يتجلى لأهل عرفة، يتجلى لأهل عرفة، ثم يقول للملائكة: يا ملائكتي انظروا إلى عبادي، جاءوني شعسا غبرا ضاحين يرجون رحمتي ويخافون عذابي، أشهدكم أني قد غفرت لهم، أشهدكم أني قد غفرت لهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من حجه كيوم ولدته أمه، كيوم ولدته أمه. أظلتنا هذه العبادة المباركة. الحج تلك الرحلة الفريدة في عالم الأسفار والرحلات، والتي ينتقل فيها المسلم بقلبه وبدنه إلى البلد الأمين لمناجاة الله رب العالمين. ما أروعها من رحلة، وما أعظمه من منظر يأخذ بالألباب. بالله بالله، هل رأيت لباسا قط أجل من لباس الحجاج والمعتمرين؟ بالله، هل رأيت رؤوسا قط أعز من رؤوس المحلقين والمقصرين؟ بالله، هل مر بك ركب قط أشرف من ركب الطائفين؟ بالله، هل هزك نغم قط أروع من تلبية الملبين وأنين الخاشعين ومناجاة المنكسرين وتأوه التائبين الراجعين؟ فأجيبوا إجابة لم تقع في المسامع: ليس ما تصنعونه أوليائي بضائعي، تاجروني بطاعتي تربحوا في البضائع، وابذلوا لي نفوسكم إنها في ودائعي. يا لجلال الموقف، يا لجلال الموقف، ويا للروعة والعظمة. السماء في مهرجان يتنزل فيه الروح والملك. سبحانك ربي، ما أجلك وما أعظمك وما أفضلك وأعدلك. والأرض في عيد تتبرأ من الدماء المسفوكة والأموال المحرمة والخطى الآثمة، وترحب وترحب فقط بالدماء التي أهريقت في سبيل الله وحده. هكذا تتجلى روح المساواة والأخوة والوحدة، فتبدو جلية كالشمس ناصعة كالبدر، وحدة في المشاعر، وحدة في الشعائر، وحدة في الهدف، وحدة في القول، وحدة في العمل، لا إقليمية، لا عنصرية، لا عصبية، لا لجنس ولا للون ولا للسان ولا لطبقة. هنا وهنا فقط يعود التاريخ غضا طريا نديا بهيا، هنا وهنا فقط تتراءى في الأفق تلك الذكريات الخالدة والمواقف الرائعة. هكذا وقد استدار الزمان دورته لنتذكر جميعا ذلك الرجل المحرم الذي أنار الله به الأفكار ووضع به الآثار وغسل به الآثام والأوزار، لنتذكر جميعا أطهر نفس أحرمت وأزكى روح هتفت وأفضل قدم طافت وسعت وأعزب شفة نطقت ولبت وكبرت وهللت وأشرف يد رمت واستلمت. هنا تتراءى لنا تلك الروعة وهو ينقل خطاه في المشاعر، يتنقل مع الملأ الطاهر في مظهر من أجل مظاهر الخشوع والتقوى ورقة المشاعر، يتنقل مع أصحابه ومحبيه مرددين تلك النغمة الرائعة ومترنمين بتلك العبارات البيضاء الناصعة: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، إلهنا ما أعدلك، إلهنا ما أعدلك، مليك كل من ملك، لبيك قد لبيت لك، لبيك إن الحمد لك والملك لا شريك لك والحمد والنعمة لك، ما خاب عبد سألك، أنت له حيث سلك، لولاك يا رب هلك، لبيك إن الحمد لك والملك لا شريك لك، والليل لما أنحلك والسابحات في الفلك، وكل من أهل لك سبح أو لبى فلك، يا مخطئا ما أغفلك، عجل وبادر أجلك واختم بخير عملك، لبيك إن الحمد لك والملك لا شريك لك، سبحانك ربي، سبحانك ربي، ما أروعه من منظر وأبدعه من موقف. مكة تدوي ببطحائها في العالمين لتقول: من هنا ومن هنا فقط يبدأ التاريخ، تاريخ العدل، تاريخ الأمن والإيمان، تاريخ التوحيد، تاريخ السلامة والإسلام، تاريخ الأخوة والمساواة. والله لكأني بالمعصوم صلى الله عليه وسلم وقد ارتدى زي الصفاء والنقاء والوفاء والرجاء، وحوله كوكبة من أصحابه الأتقياء الأوفياء: أبو بكر وعمر، عثمان وعلي وبلال، ولسان حالهم يخاطب الدنيا ويقول للتاريخ: قد بعثنا للناس شعثا وغبرا كالقضاء المحتوم في الأحقاب، حين بعنا رؤوسنا يوم بدر واشترينا الرضوان في الأحزاب. والله لكأني بالمعصوم صلى الله عليه وسلم وقد امتلأ وجهه نورا وغبطة وسرورا، وقد امتلأ قلبه حبورا بنعمة النصر ونعمة إتمام النعمة ونعمة دخول الناس في دين الله أفواجا. لكأني بالمعصوم صلى الله عليه وسلم وهو في ذي الحليفة، وقد أهل كما قال جابر في صحيح مسلم بالتوحيد: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لكأني به واقفا في عرفة بزي الصفاء والنقاء، وهو يقول لأصحابه: أيها الناس، أيها الناس، إني لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا، خذوا عني مناسككم، خذوا عني مناسككم. فقال: لبيك اللهم لبيك، وقال: خذوا عني مناسككم. وانعقدت كلمة العلماء من لدن عصر النبوة، وسيظل الإجماع إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، أن العبرة في نصوص الأدلة بعموم الألفاظ لا بخصوص الأسباب. فلبيك اللهم لبيك إذا ضممناها لخذوا عني مناسككم، ظهر لنا أن التلبية ليست مقصورة على الحج وحده، فكما لبيك اللهم لبيك حجا، لبيك اللهم لبيك عمرة، لبيك اللهم لبيك صلاة وزكاة وصياما وبرا ومعاملة، كما قالها زيد بن عمرو قبل أن ينزل الوحي على رسول الله، لأن زيدا مات في الفترة قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم. فكان زيد رضي الله عنه يمشي في الصحراء ويقول لربه: لبيك صدقا صدقا، تعبدا ورقا، ثم يخر ساجدا لله. فالتلبية ليست مقصورة على الحج فقط، ليست التلبية شعارا يردده المعتمر من ساعة أن يلبس ملابس الإحرام إلى أن يبدأ في الطواف، ليست التلبية شعارا يردده الحاج من ساعة أن يلبس ملابس الإحرام إلى أن يرمي جمرة العقبة يوم العيد ثم لا تلبية، ثم لا تلبية. لا لا، التلبية منهج ينتظم الحياة، وقد أجرى الله الكريم سنته بعدله أن الخواتيم مواريث السوابق، فمن حسنت بدايته حسنت نهايته، من استطاع أن يلبي هنا وفق للتلبية هناك، ومن خذل في التلبية هنا فشل في التلبية هناك. ولعل بهذه الإشارة ينكشف لك السر عن الخطل، عن الخبل، عن الفوضى التي ترى فيها الحجاج على عرفة. ينخلع قلب العبد أن يرى محرما على عرفة والسيجارة في فمه، ينخلع قلب العبد إذا التفت إلى صوت بجانبه وهو في عرفة، فإذا هو صوت شيشة يشربها محرم، يشربها رجل يتعرض لرحمة الله في هذا اليوم. أيرحم؟ أيقبل من مثل هؤلاء؟ أو يكون الحج مكفرا لأمثال هؤلاء؟ ما له فشل، ما له فشل، إنه فشل هنا ففشل هناك، إنه لم يعرف كيف يلبي هنا. التلبية أيها الفضلاء ليست مقصورة على الحج، بل لبيك اللهم لبيك في الصلاة، لبيك اللهم لبيك في صلاة الفجر التي تشتكي وتصرخ إلى الله، قد يؤذن المؤذن ويصلي بمفرده أو برجلين أو ثلاث، أين هذا الجمع المبارك الذي أراه الآن أمام عيني؟ أين هم في صلاة الفجر؟ أين كانوا؟ أين كانوا في صلاة الفجر؟ أليس لبيك اللهم لبيك في صلاة الفجر، لبيك اللهم لبيك في صلاة الجمعة؟ يخرج خطيبنا فلا يزال يصرخ حتى تنتهي الخطبة الأولى، ولا يزال يرى من يدخل من باب المسجد يمسح وجهه ويدلك عينيه، يمسح النوم عن وجهه. أين كان هذا؟ ألم يسمع مرة قول رسول الله: من راح في الساعة الأولى كأنما خرب بدنه؟ تدرون ما الساعة الأولى؟ فيها قولان لأهل العلم: أنها الساعة التي تعقب صلاة الفجر، يعني تصلي الفجر وتجلس لا تخرج. وترخص فريق من أهل العلم قالوا: يعطى ساعة بعد الفجر يغتسل ويلبس أحسن ما عنده ويمس من طيب إن كان عنده، ثم يرجع إلى المسجد فلا يزال جالسا إلى أن يصلي الجمعة. ليست الساعة الأولى في الحادية عشر، في الحادية عشرة أو الحادية عشر والنصف، ليست الساعة الأولى وقد خرج الإمام على المنبر، إنها الساعة التي تعقب صلاة الفجر. من منا لبى اليوم في هذه الساعة؟ من منا أجاب دعاء الله في هذه الساعة؟ لبيك صدقا صدقا، تعبدا ورقا. لبيك اللهم لبيك في الصيام، لبيك اللهم لبيك في المال. أعلم أن لله في المال حقين: حق مخصوص وهو الزكاة المفروضة، وحق عام وهو الصدقات العامة. فأعرف لله في المال حقا وأصل بالمال رحما. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الدنيا لأربعة نفر: رجل آتاه الله مالا، رجل آتاه الله علما ومالا فهو يعرف لله فيه حقه ويصل فيه رحمه فهذا بأفضل المنازل، ورجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا فيقول: لو أن لي من المال مثل مال فلان لكنت عملت فيه بمثل عمله، فهو بنيته وأجرهما سواء، وأجرهما سواء. فالإنسان يعرف حق الله ويصل الرحم. ولبيك اللهم لبيك في الوالدين، لبيك اللهم لبيك في الجوار، في كل طاعة طواعية واختيارا، كما سنبين هذا بعد جلسة الاستراحة حتى لا نطيل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. كان زيد بن عمرو رضي الله عنه الذي قال فيه رسول الله: دخلت الجنة فوجدت لزيد بن عمرو دوحتين في الجنة، وقال إنه يبعث يوم القيامة أمة واحدة بيني وبين عيسى. هذا الرجل كان يمشي ويقول لبيك صدقا صدقا، تعبدا ورقا، طاعة بعد طاعة، وذل وخشوع وخضوع، ثم يصلي، يسجد، يركع، مبينا لنا أن التلبية منهج ينتظم حياتنا. فلبيك اللهم لبيك في الوالدين فلا عقوق، ولا ينظر شزرا ولا مخالفة، لأن الوالد والوالدة أوسط أبواب الجنة، كما في حديث أبي ذر قال: سمعت رسول الله يقول: الوالد، والوالد اسم جنس يشمل الوالد والوالدة، الوالد أوسط أبواب الجنة، يعني بر الوالدين يدخل صاحبه من أوسط أبواب الجنة، فإن شئت فاحفظ هذا الباب أو اترك أو دعه. فلبيك اللهم لبيك في الوالدين، لبيك اللهم لبيك في الجوار الذي صار بلاء في حياتنا، يكره الجار جيرانه، يضمر لهم الشر والحقد والغل والحسد، أين المحبة؟ أين الأخوة؟ أين ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه؟ أين قول النبي صلى الله عليه وسلم في الوصية بالجار والحث على الإحسان إلى الجار؟ والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قالوا: من يا رسول الله؟ قال: من لا يأمن جاره بوائقه، من لا يأمن جاره بوائقه. لبيك اللهم لبيك في جيراننا إحسانا للمعاملة، إحسانا للأخذ والعطاء والمعاملة. فإذا رأينا خيرا نشرناه، وإذا رأينا شرا سترناه وكتمناه. لبيك اللهم لبيك في أولادنا، في أولادنا. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهلكم نارا وقودها الناس والحجارة. قال علي: علموهم وأدبوهم. نراك والحمد لله تحافظ على الخمس في المسجد، لكنك تركت رجالا، تركت شبابا، تركت شبات بلغوا مبلغا، بلغوا التكاليف الشرعية، لا يصلون، يدخنون في المواقع والقنوات، يتقلبون، وزوجة لا تصلي. أين؟ قوا أنفسكم وأهليكم نارا. ألم تلب الله في هؤلاء؟ ألم تغضب لله مرة على هؤلاء؟ قال عبد الله بن عمر كما في الصحيحين وقد جمع أولاده: إني سمعت رسول الله يقول: إذا استأذنت امرأة أو أمة أحدكم أن تذهب إلى المسجد فلا يمنعها. يقول بلال بن عبد الله: والله لنمنعهن، يتخذنه دخلاء، كلما أرادت أن تشم هواء قالت المسجد. فكان في يد عبد الله حصاه، رماه في وجهه وقال: اخرج، اخرج عني فلا أراك. أقول لك، قال رسول الله: لا تمنع إماء الله، وأنت تقول: والله لنمنعهن، والله لا أكلمك ما دمت حيا. هذا بموقف، هذا بمخالفة. وأنت كم من عشرات المخالفات في بيتك؟ لبيك اللهم لبيك في الزوجة، وعاشرهن بالمعروف، أطعمها إذا طعمت، أكسوها إذا اكتسيت، ولا أقبح الوجه ولا أهجر إلا في البيت. ولبيك اللهم لبيك في الزوج، تعلم الزوجة أن زوجها هو باب الجنة وهو باب النار. قال رسول الله وقد جاءته المرأة قال: أزات زوج؟ أمتزوجة؟ قالت: نعم يا رسول الله. قال: كيف أنت له؟ قالت: ما آلوه، يعني ما أقصر إلا ما عجزت. فقال: انظري أين أنت منه، فإنما هو جنتك ونارك، إنما هو جنتك ونارك. يعني طاعة الزوج سبيل إلى الجنة، ومعصية الزوج طريقا إلى النار. فلبيك اللهم لبيك في الزوج، لبيك اللهم لبيك في جوارحي، لبيك اللهم لبيك في عيني فلا أنظر إلى ما حرم الله، لبيك اللهم لبيك في أذني فلا أسمع لما حرم الله، لبيك اللهم لبيك في رجلي فلا أبطش، فلا أمشي إلى ما حرم الله، وفي يدي فلا أبطش فيما حرم الله، وفي بطني فلا أطعم ما حرم الله. قال ابن القيم: واعلم أن للحرام سر غامض في فساد الذرية. قد تكون محافظا على الصلاة طائعا، لكن تطعم من حرام ويفسد أولادك، وتستغرب ما هو السبب؟ هو الطعام المحرم. لذلك قال رسول الله لسعد لما طلب أن يكون مستجاب الدعوة، قال: يا سعد أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة. فالتلبية منهج ينتظم حياتنا في الصلاة، في الزكاة، في البر، في الصلة، في معاملة الناس، في الإحسان إلى الجيران، في كل طاعة طواعية واختيارا لبيك صدقا صدقا تعبدا ورقا. نسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يتقبل من إخواننا الذين ذهبوا إلى الحج في هذه السنة، وأن يكتب لنا ولكم الحج من قابل، وأن يتقبله منا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك أن تحفظنا بحفظك، وأن تكلأنا برعايتك. اللهم إنا نسألك العافية في الجسد، والصلاح في الولد، والأمن في البلد. اللهم صب علينا الخير صبا، ولا تجعل عيش المسلمين في بقاع الأرض كدا. اللهم اجعل عيشهم ميمونا مباركا. اللهم اسلل سخائم قلوبنا، أخفض أسعارنا، وتولى أمرنا، وأحسن خلاصنا. اللهم أحسن خلاصنا. اللهم وفق ولاة أمورنا لما تحب وترضى، وخذ بنواصيهم برحمتك إلى البر والتقوى. اللهم إنا نسألك أن تحفظ قلوبنا، وأن تحفظ جوارحنا، وأن تحفظ بيوتنا. اللهم أصلح أولادنا وبناتنا ونساءنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك أن تقبل منا طاعاتنا وأعمالنا. اللهم إنا نسألك أن تغفر لنا هزلنا وجدنا وخطأنا وعندنا، وكل ذلك عندنا. وأقم الصلاة.